بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم اشف عنا الوباء والبلاء. اللهم اصرفه عنا وعن أهلنا وعن بيوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النووي في كتابه منهاج الطالبين وعمدات المفتيين كتاب موارث. Pembahasan fikih yang paling sulit, ya. Dua, pembahasan fikih yang paling sulit, pembahasan faraid, kemudian pembahasan. Dua, pembahasan fikih yang sulit, faraid dan haid. قال رحمه الله تعالى يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث باقي ثم يقسم الباقي بين الورثة. Ini hak terhadap mayit. Ketika seorang meninggal, maka diambil dari hartanya semua yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan jenazahnya. Kemudian yang kedua, hutangnya. Setelah itu hutangnya. Kemudian setelah itu wasiatnya. Ini tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya. Baru setelah itu, ya, harta tadi dibagi sesuai dengan ketentuan faraid. قال قلت فإن تعلق بعين زكاة الهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه والله أعلم. Ia berkaitan dengan zakat, ada hak lain seperti zakat, jinayah dan marhun dan sebagainya. Imam Nawawi mengatakan ini didahulukan. Laun fayarizul mu'tiqul ati fayusrafu tarikatu li baytil mali irsan irsan idha lam yil asbabi thalatha wal mujma'u ala irsihim minar rijali asyar wa banu wa in safal والأبو وأبو وإن علا والأخ وبنو إلا من الأم والعم إلا للأم وكذا بنو والزوج والمعتق ومن النساء سبع البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط أو النساء فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين من الأقارب وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الإخوات وأولاد الأخوات وبنو الإخوات للأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بهم فصل الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف فرض خمسة زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات والربع فرض زوج لزوجته ولد وولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها واحد منهما والثمن فرضها مع أحدهما والثلثان فرض بنتين فصاعدا وبنتي ابن فأكثر وأختين فأكثر لأبوين أو لأب والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوات والأخوات وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم فقد يفرض للجد مع الإخوة والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ابن واثنان من الأخوات والأخوات وجدة ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد الأم فصل الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد Bapak, anak, dan istri itu tidak terhijab oleh siapapun. وابن الابن لا يحجب إلا ابن أو ابن أب أو ابن ابن أقرب منه والجد لا يحجب إلا متوسط بينه وبين الميت والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وبد الابن والأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين ولأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن وبن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وبن وأخ لأبوين ولأب يحجبه هؤلاء وبن أخ لأبوين wal ammu li abawaini yahjubu wa ula'i wa banu akhi li abin wa li abin yahjubu wa ula'i wa ammun li abawaini وابن عم لأبوين يحجب هؤلاء وعم لأب ولأب يحجب هؤلاء وبن عم لأبوين والمعتق يحجبه عصابة النسب والبنت والأم والزوجة لا يحجبن وبنت بني وبنت بني وبنت لبني يحجبها بن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها والجدة لأم لا يحجبها إلا الأم ولأب يحجبها الأب أو الأم وقربى والقربى من كل جهة تحجب البعد منها والقربى من جهة الأم كأمي أمي تحجب البعد من جهة الأبي كأمي أمي أبي والقربى من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم في الأظهر والأخت من الجهات كالأخ والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين والمعتقات كالمعتق وكل عصبة يحجب أصحاب فروض مستغرقة فصل الابن يستغرق المال وكذا البنون ذي البنت النصف وذي البنتين فصاعدا ثلثان ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين والأولاد لابن إذا انفردوا كأولاد الصلب فلو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن وإلا فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلا أولهن السدس وإن كان للصلب بنتان فصعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبون وأولاد بني بني وأولاد بني لبني مع أولاد لبني كأولاد لبني مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل وإنما يعصب الذكر النازل من في درجات ويعصب من فوقه إذا لم يكن لا شيء من الثلثين فصل الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن وبتعصيب إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن وبهما إذا كان معه بنت أو بنت ابن أو سدس فرضا والباقي بعد فرضهما بالعصوبة Walil ummi thulutsu wa wisudusu fil halaini sabiqaini fil furudi wa la fi mas'alati zawjin aw zawjatin wa abawaini thulutsu ma baqiya ba'da fardhi az-zawji aw az-zawjah wal jaddu kal abi illa anna al aba yusqitu al ikhwata wal akhawati wal jaddu yuqasimuhum in kanu li abawaini aw li abin wal aba yusqitu umma nafsihi wa la yusqitu al jaddu wal aba fi zawjin aw zawjatin wa abawaini yaruddu al umma min al thuluthi illa thuluthi al baqi ولا يردها الجد وللجدة الثلث وكذا الجدات وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإثنات خلص وأم الأب وأمهاتها وكذلك وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوق وأمهاتهن على المشهور وضابط كل جدة أدلت بمحض إناث أو ذكور أو إناث إلى ذكور ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين فلا فصلم الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا ورثوا كأولاد الصلب وكذا إن كانوا لأب إلا في المشركة وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ ولدي الأم في الثلث ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد الصلب أولاد ابنه لأن بنات الابن يعصبون من في درجتهن أو أسفل والأخت لا يعصبها إلا أخوها Allah Akbar.